على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ يسأل عن الملائكة، هل يقال بأنهم مخلوقات نورانية؟ يقال بأنهم مخلوقات، وأما النورانية فهذا من تعبير بعض أهل العلم، والصواب أننا نكتفي بالوارد. نعم خلقوا من نور، لكن ما المقصود بقولهم بأنهم نورانيون؟ نحتاج إلى نظر. إذا كان خلقوا من نور نعم، وإلا فلا. وذكر بعض الإخوة في ورقة أرسلها الفرق بين الرزق بالكسر والرزق بالفتح، وحبذا لو ينقل لنا من كلام المتقدمين، ونقل عن بعض المعاصرين، لكن لو أتيت لنا بالفائدة من كتب المتقدمين من أهل اللغة فنقرأها على الإخوة يكون طيب. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله ولولا إذ دخلت إلى آخر، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المشيئة وصفة الإرادة، وسيأتي الفرق بين الإرادة والمشيئة، فيثبتون الصفتين له سبحانه وتعالى، وهذه الصفة سواء كانت إذا قلنا بأن نوعها قديم وكذلك بأن أفرادها حادثة، كمسألة الكلام نوعه قديم وأفراده حادثة يعني متجددة، فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوصف منذ الأزل والقدم بهذه الصفة، صفة الإرادة وكذلك صفة المشيئة، والله سبحانه وتعالى قد أراد منذ القدم أراد أن يوجد ما أوجده سبحانه وتعالى وما سيوجده، لكن عند إيجاد ذلك الذي أراد إيجاده فلا بد أن يكون مسبوقا بإرادة الله عز وجل لإيجاده. مثال ذلك: الله سبحانه وتعالى أراد منذ الأزل أن يخلق القمر مثلا، فقبل أن يوجد ربنا عز وجل القمر في الكون ويظهره، لا شك أنه لا بد أن يكون مسبوقا بإرادة الله عز وجل، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أي إذا أراد أن يوقع وأن يحدث شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون هذا هو معنى الإيجاد ومعنى الظهور، ظهور الشيء في الكون وإيجاده كذلك في الكون. ف فإيجاد الشيء في الكون لابد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بالإرادة. لهذه الآية، لهذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ربنا عز وجل قد شاء إيجاد القمر منذ الأزل، لكن لم يوجده إلا في وقت مخصوص، في وقت مخصوص أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا القمر في الكون. إذن الإرادة تكون سابقة، وكذلك الإرادة تكون لاحقة. الإرادة السابقة هي التي تعلق بالعلم، أي أن الله علم أنه سيوجد وأراد أنه سيوجد، هذه متعلقة منذ الأزل بالعلم. لكن لما أوجد الشيء لابد أن تسبقه ماذا؟ أن تسبقه الإرادة لذلك الشيء. وهكذا إذا أراد أن يوجد الشمس فإنه سبحانه وتعالى قد أراد ذلك منذ الأزل والقدم، لكن قبل أن توجد الشمس في الكون لابد أن تكون الشمس مسبوقة بإرادة الله عز وجل. وهكذا قد سائر المخلوقات، فما من شيء أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده وأن يقول له كن فيكون إلا ويكون مسبوقا بالإرادة، فيكون مسبوقا بالإرادة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن ما هو مذهب الأشاعرة؟ قال رحمة الله تعالى عليه: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة فقط، يثبتون إرادة واحدة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن النوع الإرادة إيش؟ قديم، وأحادها إيش؟ متجددة. ما معنى أحادها حادثة متجددة؟ أي أنه ما من شيء سيوجد إلا وهو يسبق بماذا؟ بإرادة الله عز وجل. الدليل كما سمعتم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يكون مسبوقا بالإرادة. فالأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة ويقولون إنما هي إرادة واحدة فقط. ما هي هذه الإرادة الواحدة؟ قال: إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، تعلقت في الأزل بكل المرادات. هذا القول حق، لكن بقي إذا أراد الله أن يوجد الشيء في الكون وأن يظهره في الكون فهل يكون مسبوقا بالإرادة؟ قالوا: لا، إنما الله أراد ذلك منذ القدم، منذ القدم أراد أن يرسل الرسل، أراد أن يخلق الشمس والقمر، أراد أن يوجد الأرض، أراد إلى غير ذلك، أراد أن يخلق الجنة والنار إلى غير ذلك من المخلوقات. فهذا القول قول أهل السنة والجماعة أن هناك إرادة قديمة، لكن الأشاعرة خالفوا فقالوا: لا توجد إرادة قبل وجود المخلوق، لا توجد إرادة. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، لابد أن توجد إرادة قبل أن يخلق ذلك المخلوق وقبل أن يظهر ربنا عز وجل ما أراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الآية رد على الأشاعرة، رد على الأشاعرة في إنكارهم للوجه الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون إرادته سابقة لإيجاد أي مخلوق من المخلوقات وإظهار أي مخلوق من المخلوقات. قال: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل، الأزل يعني القدم، تعلقت في الأزل بكل المرادات، أي بكل ما أراد الله وقوعه وإيجاده. قال: فيلزمهم ماذا؟ ما هو الرد عليهم؟ قال: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. فيلزمهم أن القمر إذا وجد لم يكن مسبوقا بإرادة، والشمس إذا وجدت لم تكن مسبوقة بإرادة، والأرض إذا وجدت لم تكن مسبوقة بإرادة، وهكذا قد سائر المخلوقات. هذا هو معنى قوله: فيلزمهم تخلف المراد، أي الشيء الذي يريد الله إيجاده ووقوعه هو المراد. قال: عن الإرادة، أي عن إرادة الله سبحانه وتعالى له. هذا هو قول الأشاعرة، والآية واضحة صريحة في الرد عليهم: إنما أمره إذا أراد. إذا ما إعرابها؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل، ليس لما قد مضى وإنما لما يستقبل، إنما أمره إذا أراد. إذن الآية مصرحة بأن الله يريد أشياء في المستقبل، الآية مصرحة بهذا، لكن الأشاعرة يقولون لا، ليس هناك إرادة في المستقبل، الإرادة قد حصلت من الله منذ القدم. قال فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. قال وأما المعتزلة، أي مذهبهم في الإرادة، وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. هذا قول المعتزلة. المعتزلة كما هو معلوم ينكرون سائر الصفات، الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات، ومن هذه السبع صفة إيه؟ الإرادة. من هذه السبع صفة الإرادة، ومع إثباتهم للإرادة إلا أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في إثباتها. فوجد اتفاق بين أهل السنة والأشاعرة أنهم يثبتون الإرادة، لكن الأشاعرة يثبتون إرادة تخالف ما تثبته النصوص، لأنهم لا يثبتون إرادة في المستقبل لله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فهم رأسا ينكرون صفة الإرادة كسائر الصفات، لكن ماذا يقولون عن الإرادة؟ لابد أن يقولوا شيئا، لأن النصوص قد جاءت بإثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. فماذا يقولون؟ قال ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل. إرادة حادثة، خرج بقول حادثة قديمة، ومعلوم بأن صفات الرب قديمة، لأن ذاته سبحانه وتعالى قديمة، والصفات تلحق الذات، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فإذا قلنا بأن الذات قديمة ليس لها أول، فكذلك نقول في الصفات بأنها قديمة ليس لها ابتداء ولا لها أول. لكن خالفوا فقالوا بإرادة حادثة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالإرادة منذ القدم، ثم بعد ذلك اتصف بالإرادة. لكن هذه الإرادة كيف هذه الإرادة؟ قال لا في محل، ليس في محل، يعني لا تقوم بذات الله. المحل أي ذات الرب عز وجل، ومعلوم بأن هذا القول أبطل من قول الأشاعر، قول المعتزلة أبطل، لأنه مستحيل كيف تكون صفة لا تقوم في محل. معلوم بأن زيدا وعمرا إذا كانا يتصفان بالعلم فلا يقال بأن العلم قائم بالهواء، قائم في الهواء هذا مستحيل، فلا بد أن يكون العلم قائم بمن اتصف بالعلم، فالعلم قائم بزيد وقائم بعمر. لكن المعتزلة خالفوا ذلك المعقول المفهوم المدروك وأتوا بأمور مستحيلة، فأخطأوا فقالوا بأنها إرادة حادثة، وهذا تنقص في حق الله عز وجل، أنه لم يكن متصفا ثم بعد فترة اتصف، وهذا قول يخالف المذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك فيه من التنقص في حق الله عز وجل، لأنه كان يفقد هذه الصفة ثم اتصف بها، ثم أخطأوا مرة ثانية وخالفوا المعقول وقالوا هذه الصفة الحادثة لا في محل، أي لا تقوم في ذات الله، إنما هي معلقة في الهواء، معلقة في الهواء ليس لها محل تقوم به. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، لا بد للصفة أن تقوم بالموصوف، أن تقوم بالموصوف، سواء كان ذلك الموصوف حيا أو جمادا، حيا أو جمادا. فاللون مثلا لون الجدار، هذا الجدار يتصف باللون البياض مثلا، فهل يقال بأن هذا اللون الأبيض قائم بالهواء لا يقوم بالجدار؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، فلا بد للصفة أن تقوم بالموصوف. الصفة لا تستقل بنفسها، الصفة لا تستقل بنفسها. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أفضل الباطل. قال وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية، ومن أين لهم ذلك؟ بالنظر إلى النصوص وجدوا بأن الإرادة على قسمين، نظروا في النصوص وسبروا النصوص واستقرؤوها فوجدوا بأن الإرادة على قسمين، لا يكون ذلك بنص من القرآن ولا بنص من السنة النبوية بأن الإرادة على قسمين هكذا نص، لا، وإنما هذا بالاستقراء كما استقرأوا تقسيم التوحيد وكما استقرأوا سائر ذلك تلك المسائل والأحكام. قال إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية، كونية أي متعلقة بالتكوين أي بالخلق والإيجاد، متعلقة بالخلق والإيجاد. قال إرادة كونية ترادفها المشيئة. إذن ها هنا نعرف الفرق بين الإرادة والمشيئة. الإرادة على قسمين، القسم الأول الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية هي المشيئة، هذه الإرادة الكونية هي المشيئة، قل مشيئة أو تقول إرادة كونية بمعنى واحد، إرادة كونية أو إرادة خلقية بمعنى واحد، المتعلقة بالتكوين والإيجاد والخلق. قال وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته، كان أي ذلك الشيء المراد المحدث، كان عقب إرادته، كان بعد إرادته، للآية السابقة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه الإرادة إذا أراد هي الإرادة الخلقية، الإرادة الكونية المتعلقة بالتكوين والخلق والإيجاد، فما من شيء أراد الله أن يخلقه وأن يوجده لابد أن يكون مسبوقا بهذه الإرادة الكونية الخلقية. قال وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، كان بمعنى حصل ووقع، ما شاء الله كان وما لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، لا يحصل أبدا ولا يقع، إذا الله سبحانه وتعالى لم يرد إيجاد شيء وإحداث شيء لم يكن ولن يقع ولن يحصل، لأنه شاء ألا يحصل وأراد ألا يحصل. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعني وإن كان متنه صحيحا لكن سنده ضعيف. قال وإرادة شرعية، وإرادة شرعية هذا هو القسم الثاني، الإرادة الشرعية. ما معنى الشرعية؟ قال تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، هذا هو معنى الشرعية، بما يأمر الله به، أمرنا الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك، يعني الأمور الشرعية. هذه الإرادة الثانية تتعلق بالأمور الشرعية، الإرادة الأولى تتعلق بالأمور الخلقية التكوينية. قال وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، مما يحبه ويرضاه، لأنه ما من أمر يشرعه الله لنا إلا أحبه، إلا وهو يحبه ويرضاه، لكن المحبة والرضا لا تكون في الأولى وإنما تكون في إيش؟ في الإرادة الثانية، الإرادة الخلقية التكوينية، لا نقول تكوين وإيجاد ما يحبه الله ويرضاه، لا، إنما مما يحبه الله ويرضاه هذا يتعلق بالأمور الشرعية، أما الأمور الخلقية والإيجادية فالله سبحانه وتعالى قد يريد إيجاد شيء ليس بمحبوب كإبليس، وقد يريد إيجاد شيء محبوب كالرسل والملائكة إلى غير ذلك. فالإرادة الكونية عامة قد يكون يدخل فيها الأمر المحبوب ويدخل فيها الأمر المبغوض، أما النوع الثاني من الإرادة التي يقال لها الشرعية فما من شيء شرعه الله لنا إلا وهو يحبه ويرضاه. إذن هذا فرق، هذا فرق بين الإرادتين، المحبة والرضا تلازم الإرادة الثانية، المحبة والرضا تلازم وتقارن مطلقا الإرادة الثانية، ولا تقارن ولا كذلك تلازم الإرادة الأولى، لأن ما يريد الله أن يوجد وأن يخلقه قد يكون محبوبا وقد يكون مطلوبا. قال: وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي أي هذه الإرادة الشرعية، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، هذه هي الإرادة الشرعية، لأن اليسر يحبه الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر، لماذا يقال بأن هذه الإرادة شرعية؟ الجواب هو أن نسأل: هل كل إنسان واقع في العسر في اليسر؟ ها؟ هل كل إنسان واقع في اليسر؟ أم أن بعضهم أحب العسر وأراد العسر وسلك طريق العسر؟ إيش الجواب؟ بعضهم أراد العسر وبعضهم أراد اليسر. إذن كيف قلنا بأن هذه الإرادة شرعية؟ لأن الإرادة الكونية هي التي يريدها الله فتقع، ولا شك أنها سوف تقع، لكن هذه الإرادة قد تقع وقد إيش؟ وقد لا تقع. مثال ذلك بنص أوضح من هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل ليوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو أن لك، لو أن ما في الأرض من شيء، لك ما في الأرض من شيء، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. انظر، قال ربنا عز وجل لذلك الرجل المشرك الذي في النار، قال: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، أردت منك التوحيد، فأبيت إلا أن تشرك بي، أبيت إلا الشرك. إذن هذه الإرادة إيش قال لها؟ إرادة إيش؟ شرعية. لماذا إرادة شرعية؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوحيد، الله سبحانه وتعالى يحب التوحيد. ثانيا، لأن هذه الإرادة لم تقع في ذلك الشخص، الله تعالى أراد من هذا الذي كان في النار وخاطبه ربنا عز وجل يوم القيامة، أراد منه التوحيد، لكن هذا اختار إيش؟ الشرك. إذا كون الرب عز وجل أراد منه التوحيد وذهب إلى الشرك، هذه إرادة شرعية. لماذا إرادة شرعية؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرادها فلم إيش؟ فلم تقع. أرادها فلم تقع. الله سبحانه وتعالى أراد التوحيد من أبي لهب، هل وقع ذلك؟ هل وقع التوحيد من أبي لهب؟ الجواب لا، لم يقع، لأنه مات وهو مشرك، مات وهو مشرك. والله سبحانه وتعالى أراد التوحيد من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهل وقع التوحيد؟ الجواب ماذا؟ وقع منه ومات على التوحيد. إذن الشيء إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يريده وقد يقع وقد لا يقع، هذا يقال لها الإرادة إيش؟ الشرعية، التي قد تقع وقد لا تقع، هذه الإرادة الشرعية. الإرادة الأولى الكونية، الإرادة الكونية. ما معنى الكونية؟ الكونية التي لا بد أن يوجد الشيء الذي أراده الله بها، لا بد أن يقع. الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقع القمر وأن يخلقه فوقع، هذه إرادة كونية، هذه إرادة كونية. أراد الإيمان من أبي لهب فلم يقع، هذه إرادة إيش؟ هذه إرادة شرعية، إرادة شرعية. قال: وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ولا تلازم بين الإرادتين. انتقل الشارع رحمه الله تعالى عليه إلى ذكر العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقال رحمه الله تعالى عليه ولا تلازم بين الإرادتين. هل كلما وجدت الكونية توجد الشرعية؟ وهل كلما وجدت الشرعية توجد الكونية؟ أجاب المصنف أو شارح لنا فقال ولا تلازم بين الإرادتين، لا تلازم ولا ترابط. إذن ما هي العلاقة بينهما؟ قال بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. العموم والخصوص الوجهي سبق معنا في عدة مواضع، وقلنا بأن حالته أو بأن الشيئين المندرجين تحت العموم والخصوص الوجهي كم يكون لهما من الحالات؟ ها؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى الاجتماع، أن تجتمع الإرادتان. الوجه الثاني أن تنفرد الكونية. الوجه الثالث أن تنفرد إيش؟ الشرعية. إذن هذا الذي يقال له العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي أن يكون الشيئان المندرجان تحت هذه القاعدة وهذه العلاقة يجتمعان في حالة وينفرد أحدهما عن الآخر في حالة، وينفرد الثاني عن الأول في حالة ثالثة. كيف ذلك؟ قال فالإرادة الكونية، نمثل قبل أن نقرأ لهذه الحالات الثلاث. مثال ذلك إيمان أبي بكر الصديق. إيمان أبي بكر الصديق، الإيمان يريده الله، الإيمان يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه، إذن هو إيش؟ شرعي، يريده الله لأن الله أمر به، أمر ربنا سبحانه وتعالى به. والشيء إذا أمر الله سبحانه وتعالى به عباده فهو الشرعي، فالإيمان يحبه الله وأراده وأمر به عباده، هذه إرادة إيش؟ شرعية. فأوقع أبو بكر الصديق الإيمان، إذا لما وقع الإيمان إذا إرادة إيش؟ إرادة كونية. إذا قلنا بأن الشيء وقع على طول قل هذه إرادة إيش؟ كونية، لأن الإرادة الكونية المتعلقة بالتكوين والإيجاد. إذا الشيء وقع قل كونية، وإذا الشيء يحبه الله وأمر به عباده فقل إيش؟ شرعية. إذا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تجتمع فيه إيش؟ الإرادتان، الشرعية لأن الإيمان يحبه الله، والكونية لأن أبا بكر أوقع الإيمان وفعل الإيمان فوجد الإيمان منهم. إذا شرعية كونية. إذا بقي الحالة الثانية، كفر أبي لهب. كفر أبي لهب، هل الكفر أمر الله به؟ إذا انتفت إيش؟ الإرادة الشرعية. انتبه، الكفر لا يحبه الله ولا أمر به عبادة ولم يجعله شرعا لنا، إذا التفت الإرادة إيش؟ الشرعية. طيب أبو لهب هل أوقع الكفر؟ ها؟ أوقع الكفر، وقع الكفر من أبي لهب. إذا لما وقع يقال له إيش؟ إرادة كونية فقط، إرادة إيش؟ كونية فقط. إذا ها هنا انفردت الإرادة الكونية عن الإرادة إيش؟ الشرعية. واضح هذا الكلام؟ واضح. الحالة الثالثة، إيمان أبي لهب، الله سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب الإيمان، أليس كذلك؟ إذا إيش هذا؟ يقال لها إرادة إيش؟ شرعية. هل وقع الإيمان من أبي لهب؟ لم يقع، إذا انتفت إيش؟ الإرادة انتفت الإرادة الكونية، لأن أبا لهب لم يفعل ولم يوقع الإيمان. إذا لم يقع الشيء انتفت إيش؟ الكونية. إذا لم يقع الشيء انتفت الإرادة الكونية. إذا في هذه الصورة سائر الطاعات إذا لم تقع من أصحابها يقال لها شرعية لا كونية. سائر الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده إذا لم يفتتها أصحابها فهي شرعية لا إيش لا كوني. هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. سائر الطاعات إذا لم يفعلها أصحابها إذا هذه إرادة شرعية لا كونية، لأن الطاعات يحبها الله إذا شرعية، وأصحابها لم يفعلوها إذا إيش انتفت الكونية، انتفت الكونية. إذا المسألة وقع أو لم يقع أنت تنظر إلى الكونية، إذا وقعت قل كونية، إذا لم تقع قل انتفت الكونية. وكذلك تنظر إلى الأمر الذي يوجد، هل هو مما شرعه الله فقل شرعي، وإذا لم يشرعه الله فقل انتفت الإرادة الشرعية. واضح هذا الكلام؟ إذا هذه ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات: اجتماع الإرادة الشرعية والكونية، وانفراد الكونية عن الشرعية، وانفراد الشرعية عن الكونية. ثلاث حالات. إذا العلاقة بين الإرادة الشرعية والكونية عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. طيب نكتفي بهذا.